ممكن يكون الإنسان صعيد وهو في محيط غير آمن أم لا؟ نعم. لكن هل يمكن أن يكون الإنسان سعيدا بدون نعمة الهداية للإسلام والإيمان؟ لا. بدون نعمة الهداية للإسلام والإيمان يكون الإنسان ميت وإن كان قلبه ينبض بالحياة، ويكون في ظلم وإن كان يعيش بين الأنوار. ما الدليل؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثل فضل مات ليس بخارج منها. من الذي فضل مات ومن الذي ميت؟ الكافر. فإذا جاءت نعمة الهداية للإسلام والإيمان صار حيا وصار في نور بعد أن كان في ظل. إذن فنعمة الهداية للإسلام والإيمان هي أعظم نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على الإنسان. هذه النعمة لا تكتمل، نعمة الهداية للإسلام والإيمان لا تكتمل إلا إذا خط الإنسان أي خط؟ منهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهج أهل السنة والجماعة. أما إذا انحرف في أمام وراء الفرق الضالة فخط له خطا آخر غير خط النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه النعمة تصبح ناقصة، لا تكتمل له هذه النعمة. فإن كان ذهب مع أهل البدع البدع المكسرة فهذا أتته النعمة من هنا وانسلخ منها من جهة أخرى. أما إن كان تابع النبي صلى الله عليه وسلم وصار في منهج النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو تمت له النعمة من كل الوجوه. قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فلا يمكن أن تكتم هذه النعمة إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين العبد وبين ربه في أمور البلاغ، فقد بلغنا بعقيده واجب علينا أن نعتقدها وأتانا بشريعة لا يمكن أن نعبد الله إلا بها. فمتى ما تركنا هذه العقيدة أو بدلنا فيها أو حرفنا، ومتى ما تركنا هذه الشريعة أو ابتدعنا فيها وحرفنا، ذهب عنا هذا الطريق، ذهب عنا طريق أهل السنة والجماعة. ماذا تدرسنا في أظن لقاء واحد ما التقينا غير لقاء واحد؟ نعم. ماذا تدرسنا فيه؟ أظن الجماعة الحزب الفرقة، ليس كذلك؟ أخذنا معنا الجماعة كيفية الحكم عليها، أخذنا معنا الفرقة حزب مسجل يا أخي مسجل كيف ما أخذنا شيء فقط لم أخذنا شيء. طيب إذا نبدأ اليوم نعتبرها محاضرة تلك أشبه الرياء. طيب أريد أن نبدأ هذه المحاضرة بسؤال. السؤال يقول: ما لكم ومال هذه الفرق الخوارج، تارة تقرون في المعتزلة المرجعة تخلصون من ذلك تذهبون للجهمية معتزلة كلابية أشعرية ما تريدين، تخلصون من ذلك وتذهبون لشيعة معشرية إسماعيلية مصيرية بروز بابية بهائية قاديانية، تدرسون فرق متصوفة تيجانية نقشبندية والأسماء ومن هذه الأسماء نشأت. ما لكم من هذه الفرق؟ لا درستم معتقد أهل السنة والجماعة، لا ارتحتم ورحتم الناس منكم، لماذا تهتمون بدراسة الفرق؟ ألا ترون أن الأولى بكم أن

ولذلك أنت بمعرفتك للفرق تستطيع بإذن الله تبارك وتعالى أن تتوقع ما الذي ستعمله هذه الفرقة إن حدث لها النصر، ما الذي ستعمله هذه الفرقة مع من خالفها من أهل السنة، بناء على معرفتك بأقاربهم وذكرهم تجاه الآخرين، بناء على معرفتك لتاريخهم، بناء على معرفتك لمصالحهم، وهكذا. والخطأ أن نحصر التحليل عندك قضية التحليل فيها أشياء كثيرة. أنت لما يكون في موقف سياسي تنظر إليه من جهات كثيرة، جهة اقتصادية، جهة سياسية، جهة مصالح ومفاسد. أيضا مما ينبغي أن تنظر إليه جهة عقائدية، عقائد وفكرة، بل ينبغي أن يكون هذا رقم واحد. فعندما أنت الآن نقع فرقة ضالة مع أناس واضح العداوة كفر يهود مع فرقة ضالة مثلا، ما هو دورنا نحن؟ دورك وأنت تقول هذا مظلوم مثلا، هذا مظلوم، هذا ظالم، وظلمه واضح، انصر المظلوم، نصرة المظلوم واجبة إذا تمكن الإنسان من ذلك، لا سيما من يكون فيه قرب لك إما نسبا إما عروبة إما يعني فيه أقرب لك من هذا، من هذا الظالم الغاشم الواضح العداوة الصريح. لكن في الوقت ذاته وأنت تقول يجب أن تنصروه تساعدوه، فتقول لهم لكنه على عقيدة فاسدة يجب أن نعرفها، عقائده التي يقوم عليها هذا الفكر كذا وكذا وكذا، يكفيكم فيها شيء واحد، يكفيكم فيها شيء واحد، أن أول ركن من أركان هذه العقيدة عقيدة الإمامة، وعقيدة الإمامة تقوم على أنه الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هو علي، وأن كل من تقدم عليا فخلافته باطلة ويعتبر مغتصب الخلافة، هذه عقيدة، كل من لم يعتقد فهو كافر، كل من لم يعتقد ذلك فهو كافر. ولذلك أفضل ذكر عندهم سب الشيخين، سب أبو بكر وعمر أفضل الأذكار، لأن هذا تأكيد لعقيدته اللي أهم شيء عندهم. فعندما نبين وأقول للناس لكن ترى هؤلاء كذا وكذا، فساعدهم لأنهم مظلومون، لكن هم مع أنهم مظلومون هم على عقائد فاسدة، فلا نخدع الشباب ونصير مغفلين. يعني ما نستفيد من التاريخ عندما مثلا تعرف فرقة منحرفة وقلت للشباب ساعدهم الآن ما وقت الكلام عن عقائدهم، الآن كفر مع إسلام، المواجهة كفر مع إسلام، الآن لا تتكلم عن عقائد هؤلاء. طيب ذهب الشباب وانضموا لهؤلاء الذين أنت قلت عنهم أنهم على الإسلام المحض، ذهبوا وبعد أن عاشوا معهم تأثروا بأفكارهم، جئت تقول لهم لكن هذا أنت اللي قلت أن روحهم، وأنت اللي قلت روحهم، رحنا معهم ووجدنا أناس أخيار واقتنعنا بهم. وكثير ترى انخدع بالشيعة والرافضة بكل سهولة، بكل سهولة انخدع بهم. فينبغي أن يكون حقيقة الميزان وسط، فنحن لا نقول بأمور نفرق بالتوافه أو بأمور بدع، لكنها بدع خفية، بدع خفية ليست مشتهرة وليست هي مما عرف عند أهل السنة والجماعة من البدع، فصاحبه يعتبر مبتدع، إنما خالف أهل السنة والجماعة في صفة كذا، فأول تابع لشعر في هذا الصفة قال بقول قد قال به المعتزلة، لكنه ليس من الأصول أصول المعتزلة، وأيضا هو ضل فيها ضلالا وليس تأصيلا، شابه الصوفية في جزء، لا سيما أصحاب الزهد البدعي، ليس الصوفية المقصود بهم الصوفية أصحاب فكر وحدة الوجود، المقصود في فرقة أو بالشبهات، فلان يقول كذا وإذا هذا على فكر المعتزلة، لا، هذا هو التفريق، نحن لا نقول بهذا، نحن نقول من خالف أهل السنة الجماعة في أصولهم المعروفة، في أصل من أصولهم، وقام مقررا لهذا الأصل ومدافعا عنه وداعيا إليه، نقول عنه هذا مبتدع ونحذر منه. أما من خالف نقول ظل في هذه المسألة، انحرف في هذه المسألة، وافق الفرقة الفلانية في هذه المسألة، لكن لا نفرق نحن، نحن نجمع. فأهل السنة الجماعة سائرين على الأصل، وهم فارق ولا مفارق، فسموا فرقا لا لأنهم فارقوا من الأصل، لكن لأنهم فارقوا فأصبحوا مجموعة، فسموا فرقا من ناحية اللغة.